لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة، فأمن الخطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. تجد ملكا يعني الرب سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه في كتابه وبين دلائل ملكه وسلطانه. تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله. الجمع بين الملك والحمد كمال زائد على كل منهما، فالملك الكامل كمال، الملك التام كمال، والحمد التام كمال، والجمع بينهما كمال ثالث. وقد ورد الجمع بين الملك والحمد في الأذكار العظيمة، كما ورد في قوله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة، وفي أفضل ما قال: هو والنبيون قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شبع أن يقال قبل، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. ذلك أن من دون الله عز وجل ممن يكون له ملك، فالأغلب الأعم فيه أن لا يتصرف فيه بما يحمد، بل أغلب ملوك الدنيا فيهم من النقص. ولذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول، ولم يختر أن يكون ملك النبي، مع أن الملك مع النبوة يعني عصمة، النبوة مع الملك عصمة من أن يقع فيما يقع فيه ملوك الأرض، ولكنه في النهاية ملك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا. فملك الناس وملك الخلق لا يحمدون في الأغلب إلا نذرا يسيرا كداود وسليمان و يعني الخلفاء الراشدون، ممن في الحقيقة لم يكن لهم ملك وإنما خلافة نبوة. وأما من له الحمد من الناس يحمد على تصرفاته، فغالبا لا يكون له ملك، فأن يجمع بين الملك والحمد كمال من صفات الرب عز وجل، له الملك وله الحمد. قال: تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، كلها بيده. الزمام الذي يعني يزم به مثلا القربة، تزم به الدابة، تجمع به. أزمة الأمور كلها بيديه، ومصدرها منه، ومردها إليه. مصدر الأمور كلها منه يعني بأوامره عز وجل، هو الذي أمر أن تكون كذلك. كل شيء منه بدأ وإليه يعود، ومردها إليه، يحاسب كل مخلوق بما صنع، يتصرف فيهم بما شاء. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء يرجع إلى الله عز وجل، يقف بين يديه، يحاسبه على ما قدم، مستويا على سرير ملكه والعرش، ثم استوى على العرش، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته. فهو مع علوه على عرشه الذي هو سقف لجميع مخلوقاته أعلى منها جميعا، فهو مع ذلك يعلم كل ما في هذا الكون. خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه وتعالى جمع أيضا في صفة الكمال بين علوه وبصره واطلاعه ومعيته، وهذا مما انفرد به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي المخلوقات إذا على الشيء بعد، والله عز وجل مع علوه قريب، وإذا بعد لم يبصر ولم يعلم، والله عز وجل مع علوه يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض، وبصير سبحانه وتعالى يبصر كل شيء ويسمع كل شيء. قال: مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويعلم سرهم وجهرهم الله، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين، يكرم من يشاء متى شاء ويهين من يشاء متى شاء، يكرمه بطاعته ويهينه بمعصيته وبالكفر به، يعطي ويمنع، يعطي الأرزاق في الدنيا وفي الدين وفي الأخلاق وفي الأعمال، ويمنع من يشاء ويثيب ويعاقب في الدنيا وفي الآخرة، يسمع ويرى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر، الأمور نازلة من عنده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمدد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه، يرغبهم في الخير الذي فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، يذكرها عز وجل، يذكر أنها من أسمائه وهو السميع البصير مثلا وهو العليم الحكيم، ويذكر أدلتها ويذكر آثارها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول: ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين. كل ذلك في القرآن، كلها تدور حول معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده وشكره، ومعرفة أثر طاعته وعاقبة طاعته وعاقبة المعصية وأنواع الأدلة والبراهين على كل ذلك، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب. يعني حتى ولو كان ذلك يعني من صدق كان كافرا لكنه صادق فيصدقه الله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. وقالوا اتخذ الله ولدا. قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يقول ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل. يقول الحق في الأخبار فيما وقع وفيما ساق، ويقول الحق في الأوامر والنواهي، ويهدي السبيل الموصل إلى الله عز وجل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلمها، ويذكر عباده فقرهم إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه. نعم، هذا أمر مشهود لا يجادل فيه عاقل. فأعلى المخلوقات فيما في الكون المشهود تأثيرا الإنسان، يعني هو الذي يحرث الأرض، يبني المباني، يشق الطرق، يعني يحفر الأنهار والآبار، يبني المصانع، يغير في شكل الحياة على وجه الأرض بعقله الذي أعطاه الله إياه، وهو في كل لحظة من لحظاته شاهد على نفسه بالفقر الذاتي، لا يملك دقة قلبه ولا يملك حركة أعصابه ولا نشاط مخه ولا سمعا ولا بصرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف بمن دونه؟ كيف بمن دون الإنسان ممن هو أضعف وأعجز، كالجمادات، كالأرض، كالنجوم، كالشمس، كهذه الكائنات الجامدة التي لا تعقل ولا تدري. أنت تراها أمامك خشب وحجر وماء، بحر، بر، لا يملك أحد شيئا، أعجز من أن تكون مالكة، مدبرة، مسخرة، ظاهر أنها مدبرة، لا تخرج عن قوانين قد وضعت لها. وهكذا الإنسان في كل خلية من خلايا، فهذه الكائنات كلها شاهدة بالفقر. أن يدعى فيها الغنى؟ الذين يقولون الطبيعة، طبيعة ماذا؟ ما هي هذه الطبيعة؟ هي الجمادات التي الإنسان أرقى منها بما لا يوصف، وهو في نفسه فقير، هو يصرفها، فكيف تكون هي مصرفة، وكيف تكون عاقلة، وكيف تكون هي معطية؟ الطبيعة أعطت، الطبيعة منعت، الطبيعة فعلت كذا. طبيعة، ما هي الطبيعة؟ هذه الكائنات جمادات، كل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. نعم، ما أصابهم من شر فبما كسبت أيديه، ويعفو عن كثير، بعدله عز وجل. ما أصابهم من شر، ما أصابهم من ضر، أصابهم بعدله وحكمته، وأضع الأشياء في موضعها. يقول وأشهد من خطابه عتابه لأحبابه، ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم، لأنه عز وجل يحب العذر فلا يعذب إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. يقول ومصلح فسادهم والدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والمحامي عنهم. أما المحامي هذه فلا أعلم لفظها في آية أو حديث. قال والناصر لهم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال والكفيل بمصالحهم، والمنحي لهم والمنجي لهم من كل كرب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والموفي لهم بوعده، إن الله لا يخلف الميعاد، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق الذي يتولى أمرهم بالإصلاح، يتولى نصرهم ويتولى أمر جميع خلقه بالتدبير والحكم والفصل في الخصومة، قائم على جميع الخلق خلقا ورزقا وتدبيرا ومحاسبة وثوابا وعقابا. فهذا معنى الولاية العام، إضافة إلى معنى الولاية الخاص للمؤمنين من النصرة والحب والتأييد. فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه. فإذا كان القرآن أعظم سبب لحب الله عز وجل، لأنه يحبب الله عز وجل إلى خلقه، يكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه. وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، كيف لا يكون ذلك؟ كيف لا تلهج بذكري؟ من تدبر القرآن لابد أن يكون كثير الذكر، ويصير الحب والشوق والأنس هو غذاء هذا القلب وقوته الذي يعني يحيا به ودواؤه من الأمراض، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. قال فإذا قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده عن النفي والإثبات، لا بد حتى يتحقق التوحيد أن يزول الشرك، وهكذا لا بد حتى يتحقق التواضع أن يزول الكبر، لا بد حتى يتحقق الانقياد أن يزول الإباء. يقول وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. يعني في الذوات والأعيان، عشان تملك كوباية دي حاجة لازم تفضيها من اللي هي فيه، عشان تفرغ ثم تحط حاجة ثانية. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. ده أمر مشهود، وحب يحب حاجة جدا مدمن عليها، هيلاقي فين حب الله عز وجل؟ بيحب واحدة ولا بيحب المخدرات ولا بيحب المناظر العارية والقبيحة؟ عمره ما هيحب ربنا إلا إن شاء الله يفرغ الأول. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفع إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته الشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. الأذن ما تعرفش تسمع إيه، صوتين تصغي بصوت تفهم، اتنين مع بعض إيه ما يشوشوا على بعض. فإذا صغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يعني يتقرح أو كذا خير له من أن يمتلئ شعره. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، طبعا الشعر الذي هو فيه الباطل والغناء. يقول: فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها. يقول بقى يسرح في الاحتمالات التي لا وجود لها والأباطيل والعلوم التي لا تنفع كالفلسفة وعلم الكلام وما يسمى في أكثر في كثير من الأحيان لأنها علوم إنسانية ليست علوما، السحر، الكهانة. يقول: والمفاكهات والمضاحة والمضحكات والحكايات. يعرفوا إيه؟ يعرفوا واحد يعرف النكت، إيه علمه؟ عارف النكت، عارف إيه القفشات الموجودة في الأفلام مثلا. أقوله لك بتاع دي في الفيلم الفلاني، لكن الجملة دي في المسرحية الفلانية. أصبحت دلوقتي حاجات إيه؟ علوم فعلا، يعني علوم إيه؟ علوم لا تنفع. والحكاية حصل كذا وكذا، تقول إيه صفحة الحوادث دي أكثر صفحة بتيه تتقرع عشان الناس تقعد تسمع الحكايات والقصص والمسرحيات والأفلام والمسلسلات، كل دي من الحكايات. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تلد فيه فراغا لها ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. حقائق القرآن والعلم مش هتيجي على القلب، ده دور على القلب تاني. كما إذا بذلت النصيحة بقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلد فيه، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، مش هتنفع. دور النصيحة دي تروح لحد تاني. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم الطلسم. والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. وبالله التوفيق. يعني فرغ قلبك لله عز وجل يعني سوف تصل إلى كنز عظيم. قول هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.